جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هناك سؤال يقول فيه هذا السائل: كيف أقوي التقوى عندي وكيف أراقب الله؟ تقوية التقوى يا إخوان عند الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تقوي الإيمان. الأسباب التي تقوي الإيمان ما هي الأسباب؟ الأسباب المحافظة على الفرائض والواجبات والبعد عن المحرمات، وكذلك الاكثار من النوافل، نوافل الطاعات، سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو ما إلى ذلك. هذا هو الذي يقوي الإيمان. وأيضا البعد عن جميع المحرمات بما في ذلك الزنا والربا والمخدرات والخمور وجميع المحرمات والغيبة والنميمة وكل جميع المحرمات كلها تضعف الإيمان، لكن البعد عنها يقوي الإيمان إن شاء الله ويقوي التقوى. ثم أيضا من الأسباب أيضا صحبة الأخيار، تصحب الأخيار، لأن الأخيار يعينوك على نفسك ويعينوك على الشيطان، لكن إذا صحبت الأشرار فإنهم على العكس من ذلك، يزين لك المعصية ويزين لك التقصير ويحملوك على الكسل والدعة عن الطاعة وعن العبادة. فهذا له أسباب. مراقبة الله عز وجل تكون بذلك، يعني تحاسب نفسك في كل وقت، تحاسب النفس في كل وقت وتنظر ماذا قدمت، ماذا عملت، ماذا قصرت، ماذا أضافت من الأعمال الخير في هذا اليوم، تراقبها. فإذا راقبتها إن شاء الله كان ذلك مراقبة لله عز وجل. نعم. هذه يا شيخ مسألة فرضية، فرائض. نعم. يقول هذا السائل: هل ابن خالي له الحق في الميراث؟ جدي له ابن وبنت، الابن مات قبل جدي وترك ابنا له، هل السؤال هل ابن خالي له الحق في الميراث؟ أعد أشوف. يقول هذا السائل: جدي له ابن وبنت. له ابن وبنت. نعم. الابن مات قبل جدي. اي نعم. وترك ابنا له. ترك ابنا له. نعم. ابنا للمتوفي. هذا يظهر من ابن المتوفي يعني، والجد وجده موجود حي. نعم. ويقول: هل ابن خالي له الحق في الميراث؟ إذا كان جدك موجود، إذا كان المتوفي هو الجد، إذا كان المتوفي هو الجد وترك ابنة كما قلت، وابن ابن، فخالك ليس له حق في الميراث. لماذا؟ لأن المال تأخذ منه البنت، بنت المتوفي وهو جدك تأخذ منه النصف، نصف المال، والباقي لابن الابن تعصيبا. فالخال محجوب، الخال أصلا لا يرث، الخال يرث من أمك ولا يرث من أبيك، الخال يرث من أمك إذا لم يكن لها فرع وارث، أما من أبيك فإنه من أبيك أو من جدك فإنه لا يرث. نعم. السؤال لابن الخال. ها؟ عن ابن الخال. عن ابن الخال كذلك. نفس الأمر، حتى ابن الخال كذلك عن نفس الأمر. نعم. لعله تكمل السؤال، يقول: جدي وهب لجدتي شيئا من تركته وهو حمام، أهل ابن الخال له حق في الميراث كذلك؟ نعم، إذا كان الجدة توفيت قبل ابن الخال، إذا كان الجدة وهي أم الأم توفيت قبل ابن الخال فإن له حق في الميراث، لأنه يصير ابن ابن بالنسبة لها، يصير ابن ابن، فإذا لم يكن لها أبناء يحجبونه فإنه يرث منها. إذا لم يكن للمتوفية الجدة أبناء يحجبون ابن الخال فإنه يرث منها. نعم. أيضا يقول: جدتي وهبت هذه التركة لأمي أمام شهود وليست مكتوبة، هل الابن له الحق في هذا الميراث؟ إذا كانت وهبتها لها في الحياة فهذه تملكها في حياتها وليس لابن الابن منها شيء، لكن إذا كان أوصت بها وصية بعد الموت فلا وصية لوارث، الوارث ليس له وصية، إذا كانت وصية بعد الموت تقول إذا مت فهذا المال لك لابنتها، فهذه الوصية باطلة. لكن إذا وهبتها في الحياة قبل موتها فإن الهبة صحيحة. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم التورق في الإسلام وما كيفيته؟ التورق جائز عند جمهور أهل العلم، والتورق صفته أن تشتري سلعة بثمن مؤجل وتبيعها في الحال لتستفيد من الورق في الحال، هذا معنى التورق وهو جائز عند الجمهور جمهور أهل العلم. نعم. يقول هذا السائل: هل زواج المسيار يفيد زواجا شرعيا، يكون زواجا شرعيا؟ زواج المسيار هذا ما ينبغي أن يكون، لأن زواج المسيار هذا ترتب، يعني بلغنا أنه ترتبت عليه مفاسد عظيمة، لأن الزوج المتزوج زواج مسيار يتزوج المرأة للوطر فقط، فإذا قضى حاجته منها وقضى منها الوطر تركها لا زوجة ولا مطلقة، وهذا ظلم للمرأة، لا يجوز، ديننا لا يقر الظلم بحال من الأحوال، فتبقى المرأة معلقة. أما إذا كان الزوج المتزوج زواج مسيار يرعاها ويحفظها ويأتيها، ويعني وليس في ذلك إلا أنها أسقطت عنه النفقة، إذا كان ليس في الأمر إلا أنها أسقطت عنه النفقة ويأتيها في أوقات غير محدودة، فهذا لا بأس إذا كان مكتمل الأركان والشروط. إذا كان النكاح مكتمل الأركان والشروط فهذا نكاح صحيح، لكن لا يترتب عليه مفسدة بالنسبة للمرأة. إذا كان المتزوج زواج مسيار يريد أمرا يخفيه على المرأة ويضر بها فهذا لا يجوز، لأنه ظلم لها والظلم محرم. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم من رأى منكرا ولم يبلغ عنه؟ المفروض يا إخوة أن الإنسان إذا رأى منكر يغيره بقدر ما يستطيع بأمر لا يترتب عليه مفسدة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنسان يبلغ، لكنه إذا رأى منكر ولم يبلغ عنه ولم يتخذ الواجب واللازم حياله فإنه يأثم، عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. تأتي الأسئلة. ووفق الله الجميع إلى كل خير.